من استعملناه منكم على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا فما دونه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. فقام اليه رجل من الانصار اسود كأني انظر اليه. قال يا رسول الله اقبل عني عملك انا مستقيل. قال وما قال ما شأنك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا من استعملناه على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا فما دونه كان غلولا يأتي به يوم القيامة اقبل عني عملك. قال وانا اقوله الان من استعملناه منكم على عمل من اعمال المسلمين فليجئ بقليله وكثيره فما اوتي منه اخذ وما نهي عنه انتهى. ايها الاخوة المسلمون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من سمات هذه الامة الأمة المسلمة ومن مؤهلاتها. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي مؤهلاتكم؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خير قدوة لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. القدوة الأولى والأسوة الحسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث الذي معنا والذي يرويه عدي بن عميرة عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا فيه قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقيمة التلقي والاستجابة. هل هناك أحد يستطيع أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر أفضل من أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم؟ ده هو القدوة الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقف في الناس وقال يا ايها الناس من استعملناه منكم على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا يعني ابرة فما دونه الا كان غلولا يأتي به يوم القيامة سرقة وخيانة. رد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التوجيه الجماعة المسلمة الأولى عندما تلقت هذه الكلمات ووعدتها جيدا. عرفوا أن المسؤولية أمانة وأنها قد تكون يوم القيامة خزيا وندامة إلا من أخذها بحقها وعرف حق الله عليه فيها. أمانات. الراعي الذي على الأمة أمين عليها وسيسأل عن رعيته هل أدى حق الله في هذه الرعية أم جنح عن هذا الحق وابتعد عنه. والرجل في بيته أمين على زوجه وولده وسيسأل عن هذه الأمانة هل أدى حق الله فيها أم خان الأمانة وخالف رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم التي بين فيها ان الرجل مسؤول وراع في اهل بيته ومسؤول عن رعيته، والزوجة ايضا امينة في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. كيف تناول الرسول صلى الله عليه وسلم ايقاظ الشعور في نفوس المسلمين؟ يا ايها الناس، من استعملناه منكم على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا فما دونه الا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. يسمع واحد، تقول الرواية انه سعد بن عبادة سيد من سادات الانصار، سيد، فقام الى الرسول صلى الله عليه وسلم واحس ان المسؤولية عظيمة وفادحة. يا رسول الله، بأدب بأدب، يا رسول الله اقبل عني عملك، انا لا استطيع ان اتحمل مسؤولية المخيط فما دونه، قد يغفل الانسان عن ذلك. فقال ما شأنك؟ قال سمعتك تقول من استعملناه على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا فما دونه الا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. الامر بالمعروف، شوف الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفتش في النفوس، لان النفوس اصلا تربت على الاسلام، عرفت قيما لم تعرف كلاما، عرفت ان المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بل عرفت ان المسلم من سلم الناس من لسانه ويده. فلما سمع توجيه الرسول، كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احذروا، امر بمعروف، احذروا ان تكونوا في موقع من مواقع المسؤولية فيؤتى بكم يوم القيامة وقد كتمتم ابرة او اقل منها وستسألون عنها امام الله عز وجل يوم القيامة. فضيحة فضيحة. فكتمنا مخيط فما دونه، يجي كده يوم القيامة معروف. والرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما يأتيه ابن اللطبية وهو الذي استعمله على الصدقة لجمع الصدقة من العاملين على الصدقات، فجاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هذا لكم، هذا مال الصدقات مال الزكاة، وهذا مما اهدي الي. الرسول عليه الصلاة والسلام صعد المنبر بعد ان حمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، مش العمل بتاعي انا، وانما العمل الذي ولاه الله اياه. الرسول صلى الله عليه وسلم ولي امر الرعية من الله، فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي ويقول هذا لكم وهذا مما اهدي الي. هل جلس في بيت ابيه وامه حتى تأتيه هديته ان كان صادقا؟ الهدايا هدايا العمال وهم على رأس العمل كارثة ومصيبة. ابحث عن كسبك، فتش هل ما تأخذه حلال ام حرام. عرف السابقون ذلك، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال له سعد بن عبادة اقبل عني عملك انا مستقيل، قال وأنا أقوله الآن وأكرره، من استعملناه على عمل من أعمال المسلمين فليجئ يأتي بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ، اللي احنا نعطيهوله ياخده، وما نهي عنه انتهى. أيها الإخوة المسلمون، عرف المسلمون هذا بشعورهم وتربيتهم وإصلاح داخلهم، فكانوا على مستوى راق من الأمانة. أذكر لما هبط المسلمون المدائن بعد أن فتحوها، فتحوا المدائن في فارس وجاءوا بالغنائم بعد انتصارات المسلمين، كل واحد يحط الغنيمة بتاعته اللي خدها، لأن اللي ياخد من الغنائم يبقى غلول وسارقة برضه. وما كان لنبي أن يغل، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. القرآن هو. فجاء رجل من المسلمين جندي مجهول يحمل صندوقا حق كده مليان أشياء، هو صغير لكنه خفيف الحمل ثقيل الثمن. فقال بعد أن فتحوا الصندوق، قال الذين رأوه ما رأينا مثل هذا الصندوق أبدا، كل الغنائم لا تصل إلى مثل ما في هذا الحق. فقال له قائد المسلمين هل أخذت منه شيئا؟ حاجة مغرية مغرية، يا من يسيل لعابكم على الحرام، يا من لا تخشون يوما ستسألون فيه على القليل والكثير والنقير والقطمير، هل أخذت منه شيئا؟ فقال الرجل والله لولا الله ما أتيتكم به، لولا الله رقيب علي ما أتيتكم به، أنا أستطيع أن أنا أخفيه وما أحد منكم سيحصي علي شيئا، لولا الله رقيب ومطلع علي ما أتيتكم به. فسأله قائد الجيش ما اسمك ومن أي قبيلة أنت؟ قال لا أذكر لكم اسمي فتمدحوني ولا قبيلتي لتقرضوني، أنا عايز الأجر والثواب من الله. الأمانة، الأمانة يعرفها المسلمون الذين لهم شهور وتربوا على هدي الإسلام ومنهج الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. فبعثوا وراءه رجلا جند مجهول، مش هقول لكم على اسمه ولا قبيلتي، انتم مالكم مال اسمي، انا عجبت جئت بهذا، انا جند من جنود المسلمين الذين خرجوا جهادا في سبيل الله، لا يريدون ان يلوثوا سيرهم ولا سمعتهم بالرياء. فبعث اليه قائد المسلمين من يعرفه، فعرف اسمه وهو عامر ابن عبد قيس، جندي مجهول من جنود المسلمين امين. وما اكثر الجنود المجهولين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يعملون مراقبين لله عز وجل، لا يراقبون هذا أو ذاك، فمراقبة العباد لا تسمن ولا تغني من جوع. وبعد أن فتح المسلمون في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه القادسية، بعد ان انتصر المسلمون في موقعة القادسية وجاء الجنود المسلمون بتاج كسرى وايوانه، العرش بتاعه، وتاج كسرى من الذهب وايوان العرش الكرسي بتاعه من الذهب، فنظر اليه عمر رضي الله عنه وارضاه الذي تربى على هدي الاسلام ومنهج محمد عليه الصلاة والسلام، نظر إليه وقال إن قوما أدوا هذا لأميرهم لأمناء. أمناء، فيش واحد مثلا خلع من التاج زمردة ولا أخذ منه جزء وقال ده انكسر، ده وجع من راسه وانكسر، ولا واحد جه خد جزء من الايه من الكرسي واخده وحطه في جيبه. ان قوما ادوا هذا لاميرهم لامناء. ايها الاخوه المسلمون، ولسه عملناه على عمل من اعمال المسلمين فكتمنا مخيطا فما دونه الا كان غلولا ياتي به يوم القيامه. فلينظر كل منا في موقعه ماذا فعل، هل هو امين او سيسأل عما اسند اليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرعاة: من ولى من امر هذه الامة شيئا فولى في المسلمين رجلا وهو يعلم ان فيهم من هو خير منه فقد خان الله ورسوله وخان المؤمنين. ايها الاخوة المسلمون، قيم وضعها لنا الاسلام، في امكان هذه القيم ان تصون المجتمع وان تصون الامة، فلا يكون هناك ثراء من اناس على حساب افقار اناس اخرين، ولا يكون هناك استعلاء من اناس لا يستحقون الاستعلاء ولا يؤتمنون حتى على النقير والقطمير والفتيل من التمرة، ثم هم يطلب منهم ان يكونوا عيونا على الاخيار والاطهار والابرار من امة محمد صلى الله عليه وسلم. ايها الاخوة المسلمون، ان المسؤولية امانة، ومن اعطاه الله مسؤولية من المسؤوليات فعلي ان يرعى الله عز وجل فيها. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا ايها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع دعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، الأمانة والأمر بالمعروف منهج صان هذه الأمة أولا، وهو منهج يصونها الآن ويصونها الى ان يرث الله الارض ومن عليها. فلنلتزم بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر ولنسلك سبيل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الطريق. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، بس اللسان الصادق، لسان الصادق لا تنقل كذبا. فرب كلمة تقولها كذبا قد تؤدي بمن لصقت به الى انحراف في دنياه وفي اخراه، وتكون انت المسؤول، المسؤولية الكاملة عن انحراف هذا وعن انحراف اهله وذويه. ايها الاخوة المسلمون، كونوا امناء في كلماتكم. امانة الكلمة يوم ان كانت موجودة ارتفع المسلمون الى اعلى عليين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ايمان لمن لا امانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. قالوا: كيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال: اذا وسد الامر الى غير اهله، او اسند الامر الى غير اهله، فانتظر الساعة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الأمر العاملين إلى ما فيه خير البلاد وصلاح العباد، ومن كان منهم صالحا فزد في صلاحه، ومن كان غير ذلك فاهده إلى سواء السبيل يا رب العالمين. اللهم خذ بنواصينا إلى الخير. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم واصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم وفق رعاة الأمر العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الأرض يا رب العالمين. وفقهم إلى ما تحبه وترضاه، وخذ بنواصيهم إلى الخير، واهدهم واهد بهم يا أرحم الراحمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.